الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الزواج ومقدماته وتوابعه، وقفنا عند الأمسحة الفاسدة والباطلة شرعا. لكن هناك سؤال يسأله بعض الناس عندما تكلمنا على الزانية: لا يجوز أن تنكح إلا بعدما تتوب وتستبرئ بحيضة. فهل الزانية خطر أم الفاسقة بحبها للمس الرجال لا أو لغيره أو لنظراتهم أو لمعاكستهم؟ العلماء نصوا في كتب الفقه على تحريم الزواج من الزانية إلا بعدما تتوب وتستبرئ بالحيض. وبعض أهل العلم ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود والنسائي وغيرهما، وهو حسن بطرق كما قال أهل الأثر. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته: ما لا ترد يا جلالي، يعني لا ترد يد لامس يلمسها او يعاكسها او يقبلها، يعني فيها في دينها وخلقها وفي حيائها، فهي تتطلع للرجال او تحب من يلمسها او يقبلها او يعاكسها او ينظر اليها او يغازلها او يكلمها غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال عن زوجته: لا ترد يد لامس، قال: طلقها. فقال: اني لا اصبر عنك، يعني بحبك، اني احبها. فقال: انت امسك احب، اجعلها تحتك، بل بدل رضيت بذلك فأنت يعني لك الحرية مع نقص في دينك وحيائك وخلقك ورجولتك، عياذا بالله تبارك وتعالى. وكذلك استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان مرثد ابن ابي مرثد الغنوي كان يحمل الاثار بمكه، رجل حمال شياد، وكان بمكه بغي يقال لا عناء، امراه بغي زانيه عياذا بالله تبارك وتعالى، وكانت صديقة مرقد ابن أبي مرقد الغنوي الحمال. فقال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رسول الله، أنكح عناقا، يعني أتزوج هذه المرأة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي بشيء حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية، زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين كما في سورة كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرقد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها، كما في الترمذي وأبو داود والنسائي بسند حسن. عياذا بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز لرجل ان يتزوج الزانيه حتى تتوب او تستبرئ وتستبرئ بحي بشرطين، تتوب وتستبرئ بحي، لا يجوز واحد تتوب وتستبرئ بحي لعل في رحمها ماء من الزنا عياذا بالله تبارك وتعالى لعل. وهذا مذهب قتادة وإسحاق ابن عبيد وأحمد وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله تبارك وتعالى. ونتكلم هذه الليلة سريعا بإذن الله تبارك وتعالى على الأنكحة الباطلة والفاسدة. والفاسد والباطل مترادفان في اصطلاح جمهور أهل العلم من الفقهاء إلا في النكاح، فيقولون نكاح باطل فهو ما أجمع في الأمة على بطلانه، وهذا لا ينعقد أصلا ولا يعترف الشرع به ولا يحتاج الترقي إلا إلى صلاح، ولا تترتب عليه آثار إلا أن يكون حصل شبهة. أما النكاح الفاسد فهو ما اختلفوا فيه فتاته وتجب المفارقة فيه بطلاق وتترتب عليه بعض آثاره. يبقى الأولى أن نقول الأنكحة الفاسدة شرط، فالباطل والفاسد مترادفان في اصطلاح جمهور الفقهاء عند استخدام هذا اللفظ واحد إلا في النكاح وفي الزواج. فيقولون الباطل ما اجتمعت عليه الأمة على بطلان ولا ينعقد أصلا ولا يعترف به الشرع ولا يحتاج الرب فيه إلى صلاة وليس عليه آثار تترتب عليه. إلا أن يحصل مثلا بشبهة. أما النكاح الفاسد فهو ما اختلفوا فيه فالثالث وتجد المفارقة فيه للطلاق كما قال بعض أهل العلم. ومن الأنكحة الفاسدة نكاح الشغار، وهو أن يزوج ابنته أو أخته أو مولاه أو ما هي تحته وهو ولي عليها على شرط أن يزوجه ابنتي أو أختي أو الذي تحته وهو ولي عليها سواء كان بينهما صداق أو لم يكن. وقد أجمع العلماء على فعل نكاح الشغار واختلف أهل العلم في صحته، فجمهور أهل العلم أنه باطل، وكما قلنا أن الباطل لا ينعقد أحد. رجل قال لرجل زوجني ابنتك وزوجك ابنتك، زوجني أختك وزوجك ابنتك، وزوجني ابنتك وزوجك أختك أو أم وزوجك، وهكذا سواء بينهما صداق أو ليس بينهما على أصح. لكن بعض أهل العلم يقول إلا أن يكون ليس بينهما صداق، يعني الصداق منتفي في هذا العقد، لكن اتفقوا على زوجني ابنتك وزوجك ابنتك، زوجني أخت وزوجك أخت أو العكس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار كما في صحيح. وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو زوجك ابنتك أو زوجني أختك أو زوجك أختي كما في صحيح مسلم. وهذا فيه شرط باطل كما قال صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وان اشترط 100 شرط كما في البخاري. وشرط المبادله مقتضى لفساد هذا النكاح، وفيه مفاسد كبيره وفي اجبار النكاح على النكاح. لعل هذا الرجل يريد ان يزوج بنت هذا الرجل، وهذا هذه البنت من بنت هذا الرجل لا تريد ان تتزوج من هذا الرجل الاخر، وفيه مفاسد تزوج المرأة بدون اختيار أو موافقة فيحصل منها مفاسد وعقير لزوجها وخروج عن طاعته أو أكثر من ذلك عياذا بالله تبارك وتعالى. ويحرم النساء من المرأة وتحت الخصومات والنزاع بين الزوجين والعقوبات التي تعجل لمن خالف شرع الله عياذا بالله عز وجل. وكذلك من الأنكحة الفاسدة نكاح المحلل، إذا تزوج رجل امرأة وطلقها ثلاثا لأجل أن ترجع إليه وهو أن يتزوج رجل مطلقة ثلاثا ثم يطلقها لأجل أن تحل زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، يعني المرأة طلقها زوجها ثلاث مرات فيأتي الزوج الذي طلق ثلاث مرات برجل عياذا بالله كأنه يؤجل طول وصح يعني على زوجته لتحل له مرة أخرى عياذا بالله وهو مفعول ملعون عياذا بالله وهو من الكبائر. عن ابن مسعود قال لعن رسول الله المحل والمحلل له كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي وغيره. وعامة أهل العلم كمالك والشافعي وروي عن أحمد والليث وابن المبارك والثوري إلى أن نكاح التحليل فاسد، وهو قول كثير من الصحابة كعمر بن الخطاب عبد الله بن عمر عبد الله وعثمان بن عفان وغيره رضي الله عنهم جميعا. عن عمر بن الخطاب قال لا أوصي بمحلل وبمحللة إلا رجمتهما كما أخرجه ابن عبد الرزاق وسعيد بن المنصور بإسناد. وسئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها قال ذلك السفاح يعني الزنا كما أخرجه عبد الرزاق بإسناد. عياذا بالله تبارك الله. عن نافع قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنه فساله الرجل طلق امراته ثلاثا فتزوجها اخ له من غير مؤامره منه ليحلها لاخيه هل تحل الاول؟ قال لا الا نكاح رغبه كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحاكم والبياقي في سند الصحيح. يبقى عمر ابن عمر يقول نكاح المحلل زنا وهذا كان يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الذي الزوج الثاني المحلل لا يحلو من حالين، أن ينوي زواج المرأة ثم يطلقها لتحل الأول سواء اشترط عليه أم لا النكاح بعيد فاسد ويكون ملعون، أو يشترط عليه تحليل المرأة قبل العقد فينوي وهو غير ما اشترطوا عليه ويقصد النكاح رغبة فالنكاح صحيح لأنه خلا من نية التحليل وشرطه، أو يشترط عليه أو يشترط عليه تحليل المرأة قبل العقد فينوي هو غير ما اشترطوا عليه، يعني الرجل زوج المرأة التي طلقها يقول له أنت تحل هذه المرأة واتفق معه على هذا العقد، لكن الذي جاء ليحلل هذه المرأة نوى غير ذلك وقصد أنه ينكح هذه المرأة رغبة فيها النكاح صحيح. قال أهل العلم ولا اعتبار لنية الزوج الأول أو المرأة نفسه، لأن الزوج الأول لا يملك شيئا من العبد الثاني ولا من رفعه، فهو النبي كسائر الأجانب. وكذلك المرأة، لأن الطلاق والإنساك إلى الرجل الثاني لا ليس إليه. ومما يحدث هذا أن امرأة رفاعة القرظي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبك طلاقي، وإني نكحت عبد الرحمن بن زبير القرظي، وإنما معه مثل الجثة. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عتيلتك وتذوق عتيلتك، كما في البخاري. يعني لا بد ان يجامع. يعني يجوز للرجل اذا تزوج هذه المراه بعدما اتفق عليه الزوج الاول ان يحللها له، له ان يمسكها ولا يطلقها. ولو المرأة طلقت ثلاث مرات واصطرف عن زوجها الذي طلقها ثلاث مرات، لها ان تتزوج في اخر من غير اتفاق للتحليل، خلاص انقطعت عدتها وتزوجت زواجا عاديا بغير اتفاق بين الاول والثاني، وتزوج هذا الرجل ثم مات زوج الثاني، لا بعد العدة ان تعود الى الاول. او طلق هذا الزوج الثاني لسبب ما، يجوز ان تعود الى الاول بعد انقضاء العدة بلا اتفاق. اما ان اتفق او اتفقوا فنكاح المحلل فاسد وحرام، بل هو بنا عياذا بالله تعالى. وبالله تنكح الفاسدة نكاح المتعة المشهور بين الشيخ وخصوصا المرور، وهو نطق في عهد المسلم يوم الفتح، وهو حرام، وهو زنا نطق إلى يوم القيامة، وهو أن يتزوج الرجل بالمرأة في أي مؤقت أو نصف ساعة أو يوم أو يومين أو أكثر مقابل شيء من الهدايا أو المال أو نحوه، وكان حلالا على عهد الفرق ثم انشغل تبارك وتعالى فحرمه تحريما باتا إلى يوم القيامة. وعلى هذا جماهير الصحابة والأئمة أربعة وغيرهم من أهل العلم والأئمة والتابعين، حتى اختلف أهل العلم في الوقت الذي نصر فيه نكاح المتعة. ومن أهل العلم قال يوسف في قيصر، قال علي بن عباس إن سلم على المتعة عن حوم الحمر زمن قيصر، كما في البخاري ومسلم. وهذا عندما نام بسلم عن المتعة رأسه وسلم بعد ذلك فيه، ولم يبلغ عليا رضي الله عنه هذا التفصيل حتى استقر على تحريم كما قال بعض اهل العلم في عام فتح. عن الربيع بن كبرى ان اباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه، قال: تاخرنا بها 15-30 بين ليلة ويوم، فهذه لنا نتسلل في متعة النساء، ثم استمتعت منها أي من فتاة فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح مسلم. وفي لفظ: فكنا معنا، يعني النساء التي استمتعوا بهن ثلاثة، ثم أمرنا صلى الله عليه وسلم بمطارات بمفارقتهم كما في صحيح مسلم ايضا. وفي لفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتع عام الفتح حتى حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها كما في صحيح مسلم. ومن قال لا العلم انه نسخ عام او خاص عن سلمة بن الأكوع قال رقص رسول الله عام أوصاف في المتعة ثلاثا ثم نام عنه كما في الصحيح. وبعض أهل العلم ذكروا تنبيهان صح عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا نستمتع بالفضة من التمر والدقيق أيام على عهد بن سلمة وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو ابن حريث كما في المسلم. وهذا محمول على ان من استمتع في عهد ابي بكر وعمر لم يكن بلغه النسخ والتحريم كما ذكره النووي في شرحه. وحصل اختلاف بين الصحابه على اباحه المتع لكن جماهير الصحابة والأئمة الأربعة والتابعين أنه منسوب ومحرما تحريما باتا مؤكدا إلى يوم القيامة كما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال السنة في الحديث الحسن ما حرمه رسول الله هو ما حرمه الله. والذي تزوج المتعة فجواز المتعة حسن ويفرق بينهم ويتوب الى ربه تبارك وتعالى. والذي يتزوج بامراه وفي نيته طلاقها بعد مده كما يفعل كثير من المسافرين الى الخارج تتزوجون في نيتهم ان يفارقوا هذه الزوجه اذا ارادوا الرجوع الى بلادهم هذا النكاح صحيح عند عامة أهل العلم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم إذا تزوج بغير شرط إلا أن في نيته طلاقه بعد مده قالوا لأنه قد ينوي الشيء ولا يفعله ولا ينويه ويفعله فيكون الفعل حادثا غير النية كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني والشافعي في الأم. وقول الأوزاعي عندما ذكر عن ابن عمر لمن سأله عن رجل أراد أن يتزوج زوجة أخيه ليحللها له قال لا إلا النكاح فقط يعني رجل يريد أن يتزوج من امرأة إلا النكاح فقط فالتحليل للأول حرام. أما إذا أراد أن يتزوج به المرأة التي في مصر ثلاث مرات نكاح رابطة يريد أن يتمتع بها هو ويريدها فليس فيه شيء. لكن يعني في هذا الزواج كلام وتكلم فيه كثير من أهل العلم والرجوع فيه إلى أهل العلم الكبيرين والأئمة الكبار الخطاب وما نحن إلا ناقلي علم ناقلي علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير على معلم الناس الخير. قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتكلم كثير من أهل العلم على جواز المختار وفيه خلاف بين أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلم. وكذلك الزواج الأوروبي. وهي ظاهرة، الزواج الأوروبي ظاهرة فشل بين الشباب خصوصا في الجامعات والكليات وغير ذلك، فيمارسون مع بعضهم الجن. ثم ترجع إلى بيت أبيها الذي ينفق عليها، ويكون هذا العقد بينهما على ورق فقط، وربما شهود فساق أو عند محامي، أو كما يحصل بين البنات والشباب بالدم، تصرخ أصبعها بموس أو بمشرط أو بدبوس أو غير ذلك، فيخرج الدم من أصبعها، ويفعل ذلك الشاب، ثم تلصق الدم بدمه، فيظنان أنهما صارا زوجين عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا العقد فاسد، وهو زنا، وفقد شروطا من شروط النكاح الصحيح، فلا نكاح الا لولي وشاهدي عدل. لابد للانسان ان يتفقه ويتعلم الصفات المطلوبه في الزوجين، والصفات التي استحب توفيرها في الزوجة لا تكون مثل هذه البنات التي تمشي في الكليات والجامعات حاسرة الرأس، تلبس الضيق والمناطيل والبضي، وتكشف عن كل جسمها إلا قليل، أو وإذا لبست المفتوح أو القصير أو القصر، أما إذا لبست المنطال وال قميص أو البغي أو ما يقولون عليه، ما يقولون على هذا الاسم على هذه الكلمة الضيقة التي تلبسها البنت، فيتحدث كل ملامح جسمها عياذا بالله، هذه امرأة غير صالحة. فلا بد أن يتجاوز الإنسان المرأة ذات الدين، قال تصلم فاصفر بذات الدين قربت يداك، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته، وكذلك ولأمة مؤمنة خير من عاصية وإن أعجبتكم بشكلها وجمالها، قال تصلم تمسح المرأة لأربع لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين قربت يداك، تصفر بذات الدين سردت إلى. هذا هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان ينكح المرأة ذات الدين، ذات الدين، ذات الخلق، ذات الصلاح. الدنيا متاع، فخير متاعها الزوجة الصالحة، وخير متاعها الزوجة الصالحة. كل حديث البخاري تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، تفسر جداد الظرفر جداد الدين تربت جدادك. أما إذا اجتمع الدين مع الجمال والحسد والمال فهو خير. ولابد أن تكون المرأة الذي يختارها هذا الزوج ذات عقل وحنان، كما في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويستحب أن تكون ذكرا، بقول صلى الله عليه وسلم جابر كلا ذكرا تلاعبها وتلاعبها، كما في البخاري ومسلم، وفي رواية ضعيفة وتعضها وتعضها. ضعيف ليس بالصحيح. وكذلك يستحب ان تكون جميله حتى يتعرف الانسان على نظم النساء ويملي عينه بامراته مطيعه امينه. ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره سئل اي النساء خير؟ قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في مالها، كما في النسائي واحمد السند الصحيح. وان تكون ودود ودود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحث على الزواج من الودود الولود لسيكم الان الجنه. والصفات التي يستحب توفيرها في الزواج للزوج الرجل يكون ذا الدين، ولعبد مؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم من جاءكم من تطاول دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن في الاصل فتنه في الاصل وفساد كبير. وان يكون حامل كتاب الله على قدر طاقته. وقد جاوز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه لما معه من القران كما في البخاري ومسلم. وان يكون مستطيعا للباء القدره على الجماع على تكاليف المعيشه. قال تكلم كفى بالمرء يؤمن ان يضيع من يقول. وان يكون رفيقا بالنساء خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي خيركم خيركم لنسائي. وتصر المرأة برؤيته أيضا، وألا يكون عقيم بفضل الذرية. هذا يعني يختلف بين الناس وبين بعضهم البعض. وعنده من المروءة في الدين والكفاءة في النسب معتبرة عند جمهور أهل العلم. أما إن لم يكن هناك كفاءة النسب فلا شيء فيه، كما قال الإمام مالك. وقال أهل العلم الكفاءة في المال معتبرة، الرجال قوامون على نسابهم فضل بعض الله بعضهم على بعض. وكذلك عدم الكفاءة في المال لا بأس به إن تراضيا. والكفاءة في الحرية معتبرة عند الجمهور، والكفاءة في الصنعة والمهنة عند بعض أهل العلم، والسلامة من العيوب. والله تبارك وتعالى أعلم. وبهذا القدر نكتفي هذا الدرس، والحديث بقي بإذن الله تبارك وتعالى. كل ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم.